بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما قلنا أيها الإخوة، نبدأ في علم مصطلح الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى. علم مصطلح الحديث، أولا ما هو الحديث؟ الحديث أيها الإخوة في الاصطلاح، طبعا لن نعنى بالتعريفات اللغوية، التحديد اللغوي لا، دائما التحديد الاصطلاحي. الحديث هو كل ما أضيف إلى النبي. ما معنى أضيف إلى النبي؟ يعني نقول النبي فعله، النبي قاله، النبي يعني هذه شغلة النبي، هذا معنى أضيف. يعني تقول إيه ما نسب، ما أسند، نفس الشيء. الشرط إيه؟ أن تتعبد إيش للألفاظ إن لم تكن ضرورية، ممكن تستبدل لفظا بلفظ ما في مشكلة. كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو الصحابي أو التابعي، هذا أشمل وأوسع تعريف للحديث أيها الإخوة. طيب كل ما أضيف إلى النبي من قول معروف، إنما الأعمال بالنيات، هذا النبي قال هذا، قال صلى إنما الدين النصيحة إلى آخره، هذا قول. أو فعل، كان صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، عائشة، هذا إيه؟ هذا فعل. النبي ما قالش هنا شيء، عائشة تخبر عن صيام النبي في شعبان صحيح، لكن صيامه فعله، هذا حديث أرض، ما تقولش هذا لا كلام عائشة، لا هذا حديث، لأنه ماذا؟ يتحدث عن فعل النبي. ثالثا أو تقرير، إذا هذا قول، هذا فعل، تقرير. ما معنى التقرير أو الإقرار؟ التقرير بسهولة واحد من الصحابة أو إحدى الصحابيات مثلا تفعل شيئا، أو يبلغ النبي أنها فعلت أو قالت شيئا أو بدر منها شيء، فلا فلا ينكر، وقد يبتسم وقد يتكلم كلمة فيها إيش؟ تحبيذ وتشجيع، فيكون هذا إقرارا أو تقريرا منه. أمثلته كثيرة، كحديث الذي كان يقرأ دائما إيش؟ يقول هو الله أحد، وشكوه الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي لماذا؟ ألا تحفظ غيره؟ قال أحفظ غيرها كثير، الكثير، لماذا تقرأ بها؟ قال أحبها، فجاء الوحي قال فاعلم أن الله أحبك إلى حبك هذه السورة، إذن أقره. يجوز الإمام إذن أن يقرأ في الركعتين من المغرب بنفس السورة، وأن يقرأ في العشاء ما قرأ في المغرب، هذا دليل على ذلك صحيح؟ دليل على ذلك. حديث عمرو العاص في ذات السلاسل حين إيه؟ حين أصبح جنوبا وكان قائد السرية، هو كان قائد السرية، أصبح جنوبا وكان الماء شبه متجمد في النهر، بارد باردا جدا، فخاف أن هو يغتسل فيه أن تذهب نفسه يهلك، فاجتهد وقال أتيمم. هتقول ليش ما يتوضأ؟ إيش ما ينفعك؟ ما هو جنوب. التيمم ينوب منابيش الغسل والوضوء، لكن الوضوء لا ينوب منابيش الغسل، ما بنفعش، فتيمم، هذا اجتهاد صحيح. فتيمم وصلى بهم فوجدوا في أنفسهم إيش القصة هذه، ما يغتسل خلاص، وقال لا ماء بارد جدا، فشكوه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قلت أنا لو اغتسلت حموت، فضحك النبي ما زاد على أن تبسم، أقره ولم يقره؟ أقره. النبي ما بخجلش في الأحكام زينا، يقول ما كانش عاجبه في الدوش بس خجل وسكت، فش عند النبي خجل، هذا نبي عليه السلام، مش مجرد داعي أو عالم، هذا نبي وواجبه البيان، يجب أن يبين. طيب إذن هذا القول والفعل والتقرير أو الإقرار أو الوصف الخلقي، اسمه أو الخلقي، يقال خلقي أو خلقي، يعني كان النبي ربعة بين الرجال، ليس بالطويل المشذب ولا بالقصير المتردد، بعيد ما بين المنكبين، تصور أزج الحاجبين، أسنانه لها شنب، رقبته كجيد الدمية كما يقال في صفاء الفضة، دقيق المسربة، إلى أخشثن الكفين، عظيم الكراديس، يمشي تقلعا كأنما ينحط من صبب، هذا كله أوصاف إيش؟ خلقية أو خلقية خلقته، أو خلقي أو وصف خلقي، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان إذا جاءه جبريل يدرسه كأنما هو هي الريح المرسلة، وكان حليما وكان صبورا وكان جل ضحكه التبسم وكان دائما الأحزان متواصل الفكرة إلى آخره إلى آخره، هذه الأوصاف إيش؟ الخلقية التي تكفلت بشرحها وتبيانها على وجهها كتب الشمائل وأشهرها شمائل الترمذي. بس كل هذه الأشياء تدخل في مسمى ماذا؟ الحديث. كل موضوع في النبي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو الصحابي أو التابعي، كمان ما يتعلق بالصحابة، أقوال الصحابة وأفعالهم كذا إلى آخره أو تقريراتهم، أحاديث تعتبر حديثا، ملزمة غير ملزمة مبحث آخر سندرسه في علم أصول الفقه، ليس من بعد إيش علم الحديث، انتبهوا ملزمة غير ملزمة، نأخذ بها في التشريع أقوال وأفعال وتقريرات الصحابة أو لا نأخذ، هذا موضوع آخر انتبهوا. أو التابعي كمان، أقوال التابعين تعرفون من هو التابعي، لقي الصحابة ولم يلقى النبي اسمه تابعي، هذا ومع طبقات موضوع آخر. أو التابعي أيضا ملزمة غير ملزمة، مذهب آخر، ما لناش علاقة في هذه المسألة في علم المصطلح، لكن في علم الأصول نعم لابد إيش أن تتناول وأن تدرس هذه المسألة. طيب يا إخواني، الآن ما الفرق؟ هذا كله يسمى حديثا؟ نعم كله حديث، لكن ما أضيف إلى النبي فاختص باسم المرفوع، ما أضيف إلى الصحابي اسمه الموقوف، ما أضيف إلى التابع اسمه المقطوع، مش المنقطع، المنقطع شيء ثاني هندرسه في أقسام الضعيف، اسمه المقطوع. إذا لدينا مرفوع، موقوف، مقطوع. الآن إذا قرأتم أو سمعتم من يتحدث يقول وفي الحديث الموقوف اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هكذا ماذا تفهمون منها؟ إنه هذا كلام الصحابي، هذا مش كلام الرسول، يقول بس حديث، بنقول لك موقوف، كله يسمى حديثا سواء موقوف أو مقطوع أو مرفوع. فلما نقول وفي الحديث الموقوف معنى هذا من كلام الصحابي أو من فعل الصحابي، كالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه موقوفا على عمار بن ياسر أبي اليخضان حين رأى رجلا وقد أذن للصلاة وخرج المسجد قبل أن يصلي، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. الحديث موقوف، هذا من كلام عمار. طبعا هناك كتب مجلدات في الأحاديث إيش الموقوف، في الأحاديث الموقوف، والموقوف عموما من أقسام الضعيف. طبعا موقوف حكم الضعيف لا يأخذ به، يعني مش ملزم اجتهاد الصحابة حتى بشكل عام، يعني حيث نبدأ مش ملزم، ليس ملزما. على كل حال فهذا معنى الموقوف، هذا معنى الموقوف. يقول لك رواه البيهقي موقوفا ومرفوعا وصحح وقفه أو صحح رفعه، فهمتوا ايش معناه؟ يعني مرة بيقولوا ايش روى عن ابن مسعود موقوفا، يعني من كلام ابن مسعود، أو روى على ابن مسعود مرفوعا، لا مش من كلام ابن مسعود، ابن مسعود روى عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة، هذا معنى صحح رفعه، انه هذا في الصحيح على الأصح يعني ليس من كلام ابن مسعود، من كلام النبي يروي ابن مسعود، لا روى البيهقي عن مسعود وصحح وقفه، معنى ايش؟ لا انه الأصح انه من كلام ابن مسعود مش من كلام النبي، عرفنا؟ وهذا الفرق بين الموقوف والمرفوع. هناك المقطوع، هذا كلام الصحابي او فعل الصحابي او ما يتعلق عفوا للتابعي او ما يتعلق بالتابع. هذا بالنسبه ايش للحديث. السنه، كلمه السنه ما معنى السنه في الاصطلاح؟ مش هتكلم في اللغه سنه الطريق مش عارف ايه والعاده المتمنه في العلاقه. السنه في الاصطلاح ما هي السنه؟ السنه لها اطلاقات ايها الاخوه بحسب بحسب العلوم المختلفه. الفقهاء يطلقونها باطلاق، الاصوليون لهم اطلاق مختلف، علماء الحديث لهم إطلاق ثالث، سوف نرى أضيق وأوسع هذه الإطلاقات. الفقهاء الآن، افترض أنك الآن فقيه، تفتي فقيه أنت، وحد قال لك هذا سنة أو تحدثنا عن السنة، ماذا تعني السنة عند الفقيه؟ شيء عند العوام دائما يطلق في مقابل إيش؟ الفرض أو الواجب. هذا فرض ولا سنة؟ يقول لك هذا سنة يا أخي، فتقول هذا اصطلاح فقه الآن، انتبهوا معناها السنة عند الفقهاء هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ليست بواجب. شوفت هذه مش واجب مش فرض، بس مش دقيقة. لا عارف ليش؟ لما نقول ليس واجبا ممكن حرام، طيب وهذا ليس واجبا ممكن مكروه، مش دقيقة. لا تعريف الدقيق، لذلك أنا بقولك عند العوام تأتي في مقابل الفرض أو الواجب، بس يأتي في مقابلهم أيضا إيش؟ المكروه والحرام كمان. في دقة ما يقابل الفرض والواجب هو الحرام، المقابل معناه العكس يعني ضده، يعني هذا ما يقابله مش السنة تقابله، بالعكس لا، لكن هذا عند العوام. عند الفقهاء هذه السنة، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، بسموها سنة صحيح. طيب عند الأصوليين علماء أصول الفقه قال لك السنة كل ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل أو تقرير، يعني مثل إيش؟ مثل الحديث، لكن ناقص ماذا؟ ناقص الوصف والصحابي والتابعي، ما دخلوش الصحابي، ما دخلوش التابعي، وما دخلوش الوصف. لماذا؟ لماذا لم يدخل علماء أصول الفقه الوصف في مسمى السنة؟ في أحكام. أحسنت، لأن هذا اسمه عالم أصول فقه، يعني هذا بيحاول إيش يمهد لمين؟ للفقيه ما القواعد والأسس التي يمكن أن نستخدمها في استنباط ماذا؟ الأحكام. الوصف في أحكام؟ ما في أحكام. كيف طول النبي، كيف عرضه، كيف مش عارف، ما في أحكام، لا تستنبط من أحكام شرعية. من أين تستنبط الأحكام الشرعية؟ من قول النبي، من فعل النبي، من إقرار النبي. شكله وطوله وعرضه كيف بيمشي كيف بروح كيف بنام كيف كذا، ما في أحكام شرعية صح؟ هذا لذلك الأصوليون لم يدخلوا في مسمى السنة ماذا؟ الوصف، واكتفوا بماذا؟ بالقول والفعل والتقرير نقطة انتهينا. واضح؟ هذا عند مين؟ عند الأصوليين. عند المحدثين باختصار السنة هي الحديث، مثل الحديث، نفس تعريف الحديث. طيب من أوسع هذه الإطلاقات؟ من أوسع إطلاق؟ أهل الحديث طبعا، دخلوا كل شيء، دخلوا القول والفعل والإقرار والأوصاف، ودخلوا الصحابة والتابعين في السنة، ثم بعد ذلك أضيق منه قليلا أصول. طبعا إطلاق الأصوليين أضيق إطلاق، هو إطلاق مين؟ الفقهاء. قال السنة إيش؟ ما يثاب ولا يعاقب. هذه قليل جدا هذا، يعني شيء مش فرض مش واجب في إيه؟ في المطلوبات. إذا أخذنا المطلوب شيء المطلوب ما ليس فرضا حتما يعني ولا واجبا يسموه إيش؟ سنة أو مندوب أو مستحب أو إلى آخره. هذا طيب أضيق شيء، هذا أوسع منه الأصول، أوسع منه الحديث. واضح؟ هذا بالنسبة إيش؟ للسنة. نأتي الآن إلى الأثر، تسمع في الأثر والآثار. يقول لك طبعا في مصنفات كبيرة إيش؟ مشكل الآثار، شرح مشكل الآثار. ابن حجر عنده كتاب اسمه إيه؟ نزهة الفكر، في إيه؟ في مصطلح أهل الأثر. يعني شو الأثر هذا؟ هنشوف. الأثر فقهاء خراسان أو فقهاء ما وراء النهر كما يقال بشكل عام، خصوه، خصوا هذا اللفظ بماذا؟ الأثر بما روي عن إيه؟ عن أصحاب رسول الله والتابعين، يسموه أثر. هذا يسموه إيه؟ أثر. وخص بعضهم الخبر بما روي عن مين؟ عن رسول الله. قالوا هذا الخبر عن الرسول والأثر عن غير الرسول. هذا مين؟ مش العلماء في الشام والعراق وكذا، لا، والأندلس، لا، علماء ما وراء النهر، انتبهوا. وأما أكثر العلماء في بلاد الشام والعراق ومصر والأندلس إلى آخر المغرب العربي، قالوا لا، قالوا هالأثر هو إيش؟ هو نفس الحديث. معناها صار عندنا إيش؟ إحنا الخبر والأثر والحديث، وعند الجماهير السنة أيضا، صحيح؟ كلها بمعنى واحد. واضح؟ عند علماء الحديث الخبر والأثر والحديث بنفس المعنى، والسنة نفس المعنى. واضح؟ ما يجيش واحد فلسف مرة أعطيت درس قبل 12 سنة وقام لي واحد اللي أنت تقول في الأثر هذا يا بني غير صحيح، الأثر فقط للصحابة، وقلت له لا صحيح يا أستاذ كذا كذا، أنا قلت مش خراساني أنا مشرق هنا. العلماء قال لا أعرف هذا طبعا، حفظت شيئا وغابت عنك أكشا، وجاء بده ينتقد ومش عارف ومش قاري، لو قرأ أي كتاب في المصطلح حيفهم الكلام هذا سبحان الله. فهذا هو إذن الأثر إيه؟ مثل الخبر، مثل الحديث، مثل السنة إن شاء الله تعالى. طيب نأتي الآن على علم مصطلح الحديث. إحنا اليوم ندرس إيش؟ علم مصطلح الحديث، هذا اسمه علم مصطلح الحديث. علم الحديث أيها الإخوة، علم الحديث بشكل عام يطلق بإطلاقين، يطلق بإطلاق يعني بإزاء معنيين أو إطلاقين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث رواية أو علم رواية الحديث نفس الشيء، علم رواية الحديث أو علم الحديث رواية، علم الحديث دراية أو علم دراية الحديث. ما هو علم الحديث رواية؟ علم الحديث رواية أيها الإخوة هو إيه؟ اختصار لنفهم، انتبهوا، أهم شيء في العلم ألا تحاول أن تحفظ من غير فهم. أصلا الحفظ بشكل عام هو آخر شيء، مش مطلوب كثير. إيش المطلوب؟ الفهم. بعد ذلك تستطيع أنت أن تصوغ ما فهمت لعبارتك أنت، وكلما تعمقت العلم وحذقته أكثر تستطيع أن تصوغ عبارة دقيقة تكون جامعة مانعة. هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دربة وإلى ميران وتمرس. ما تحاول كما قلنا في الأول تتعبد إيه في محراب الألفاظ كذا بالترتيب، بروح منك العلم. لا، علم الحديث رواية باختصار إيش هو أيها الإخوة؟ هو أي نقل ما يتعلق إيش بحديث رسول الله بسنته بالخبر سواء وضبطه. يعني ما معنى ضبطه؟ نقله وضبطه يعني نقله على وجه صحيح، من غير زيادة من غير نقصان، جناوي كايت الضبطة يعني بالضبط، يعني مثل ما قال 5 × 5 6 × 6 بالضبط مثل ما هو، لا بالزين لا بالنقص. وتحرير الفاضي، وتحرير الفاضي يعني بنحاول قدر المستطاع ان ننقل حتى ايش اللفظ محررا، حتى لو روينا بالمعنى ايضا نتخيل الفاظ ايش التي هي مفصلة على قد المعنى، مفصلة على قد ايه المعنى، تغيرت الالفاظ بس المعنى ايش ثابت. هذا اسمه علم الحديث ايه؟ رواية. علم الحديث رواية. نقل يعني سنة ونقل كذا كذا بها الصفة اللي ذكرناها. إيش من الحديث رواية؟ رواية الحديث، رواية الحديث واضح. علم الحديث دراية ما هو؟ وهذا الذي ندرسه الآن، يعني علم مصطلح الحديث هذا هو هذا علم الحديث دراية. إحنا ندرس هذا الآن، مش حدوث الرواية، والرواية أوسع بكثير وينتهي العمر ولا تنتهي. أطلق طول حياتك تتعلم حديث، تقرأ البخاري ومسلم والسنن الأربعة والمسانيد والمستخرجات والمستدركات والأجزاء والمعاجم والمشيخات، ومش هتخلص مئات الآلاف. هذا كله داخل في علم إيش؟ الرواية. شغل صعب كثير، لكن علم الدراية سهل. إحنا هنخلص إن شاء الله في دروس ما نعرف 10-15 ممكن مش أكثر إن شاء الله، ونخلص الدراية كلها هنعرفها سهل. إيش علم الحديث دراية أو علم دراية الحديث؟ هو علم بقواعد. هذه القواعد إيش مالها؟ هذه القواعد أيها الإخوة يعرف بها أحوال السند والمتن. قواعد رجل، قواعد مبادئ تحذقها بتعرفها، تستطيع أن تحكم بعدين على السند وعلى المتن. هتقولي طيب شو السند؟ القواعد هذه هنعرفها. تقولي شو هنعرفها؟ العلم هذا كله هذا هو علم القواعد هذه. كل ما سنذكره هو تدريس لهذه القواعد وتفصيل لها. واضح؟ طب بس إيش السند وإيش المتن؟ السند هو حكاية رجال إيش؟ الحديث، يعني حكاية رواة الحديث واحدا عن واحد إلى منتهى. وين منتهى السند؟ الرسول. انتبهوا لما نقول أعلى السند وأدناه، منتهى السند ومبتدأه. مبتدأه من إيش؟ المخرج، أخرج البخاري، هذا أول واحد مبتدأه. عن عن عن عن عن عن عن ابن عباس عن رسول الله، آخر شيء بكون إيش في السند هو صور أعلى ابن عباس عن رسول الله. هذا اسمه منتهى. انتبه ما تخربطش لما تقرأ منتهى السند، أعلى السند هذا هو الذي ينتهي إلى رسول، لأنه اسمه منتهى. وين بنتهي؟ أنت الحين ماشي، أنت ماشي رايح قاصد لينز، أنت للسيل تبعك الهدف أنك تصل إيش لمدينة إيه؟ لينز يعني، صحيح؟ هذا هو. فكل ما قبل لينز هذا إيش يؤدي إيش إليها، وهي الغاية. وأنا ليش بنقول عن بسام عن عدنان عن زيد عن عمر؟ ليش هذا كله؟ شو بدي فيهم أنا؟ عشان أصل إيش للهدف المنتهى، عشان أنتهي. وين أنتهي؟ الرسول. هاي بدي إياه عشان ما تخربطش. ترى بتتذكر منتهى هذا المنتهى اللي هنتهي به، الشيء اللي بدي إياه للهدف تبعي، هدفك الحديث. فهذا منتهى السند، هذا منتهى إيه؟ السند. واضح. إذا هذا هو حكاية رجال السند. فلان قال أخبرني فلان قال عن فلان، دخلنا في التدليس. عن مش عارفين حكاية عن سمع ولا قال ولا ما نعرفش، تدليس اسمه. عن فلان قال حدثني فلان، قال أخبرني علان. هذه الطريقة هذه إيش قال؟ هو أخبرني، حدثني، وجدت، أجازني، مش عارف إيه. هنخذها بالتفصيل هذه إن شاء الله. وفلان عاد هو وفلان وفلان وفلان، هذا رجال السند. حكاية هؤلاء الرجال اسمه إيش؟ اسمها السند. هتقول لي أحوال، أنت قلت إيه قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. وإيش أحوال السند؟ طبعا له أحوال. ممكن يكون هذا السند ماذا؟ متصلا، صح، فلان عن فلان عن فلان كله متصل ما في مشكلة. ممكن يكون ماذا؟ في انقطاع. روى عدنان عن عمرو، بس هذا عمر مات وعمر عدنان سنة، كيف رويت عنه هذا؟ معناه في انقطاع. هذا سند ماذا اسمه؟ منقطع. هذا سند منقطع أو لا، أو يكون سندا إيش؟ متصلا، سندا متصلا. طيب هذا السند لا متصل بس واحد من رواته عنده تدليس بدلس، هنشوف التدليس احنا بعدين ومراتب التدليس الأربعة. التدليس بشكل مختصر أنه يعبر بعبارة يحاول فهمك فيها أنه هو إيش لقي هو سمع منه، بس هو ما بيكون سمع منه، يقول لك عن فلان زي ما بقول عن عن عن اسمه. أنا مش فاهم والله، عن عدنان قال شو على عدنان؟ سمعت منه؟ قال لك ولا عن سمعت من الناس تانيين ولقيتها في كتاب في جريدة هيك عن، مش ما فهمناش، ضيعتنا أنت مدلس. التدليس شيء خطير هذا. المهم أنواعه على كل حال هندرسه برضو في إباني. التدليس من أحوال السند، صح. طيب واحد من الرواة ما بدلسش يا أخي لكن كذاب، وأف والعياذ بالله، أسوأ وأسوأ. هذا بدنا نعرف كذاب ولا مش كذاب، فاسق ولا مش فاسق. لا قال لك لا كذاب ولا فاسق، لكن عقله منخل يعني بنسى يا حرام، بخربط، بدخل حديث في حديث، بدخل رواية في رواية، ما مش ضابط، ليس عنده إيش الضبط، الضبط والحفظ الجيد. فهذا من أحوال إيش برضو السند، الضبط وعدم الضبط والتدليس والكذب وإلى آخره، والاتصال والانقطاع، كل هذا اسمه إيش؟ والإرسال. حديث مرسل يكون تابع يقول قال النبي. يا أخي أنت شفت النبي؟ طيب كيف تقول قال النبي؟ إرسال. الإرسال من أحوال السند، وحنشوف أحوال السند بالتفصيل في الدروس التي نستقبلها إن شاء الله تعالى. هذه القواعد بتعلمك شغلات هذه بالضبط، كل شيء بتعلمك إيش التدليس، إيش الإرسال، إيش الإعضال، إيش الانقطاع، إلى آخره إلى آخره. أو أحوال المتن. ما هو المتن؟ المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام. طبعا أنت الآن افتح البخاري هيك، افتح مسند أحمد، افتح هيك، حتلاقي سند طويل هيك سلسلة كتب عن فلان قال أخبرني قال حدثني قال وسمعناه بنيسابور يقول قال أخبرني قصة طويلة عن ابن عباس قال سمعت النبي يقول نقطتين هذا الكلام يقول ماذا قال النبي كذا كذا اسمه إيش هذا المتن ما ينتهي إليه السند من الكلام اسمه إيش المتن وهذا اللي بهمنا إحنا على فكرة وأهمية السند تكمن في إيش في أنه يقودنا إلى المتن لو سند من غير متن مهم مثل رسم من غير دابة من غير شيء ولا إيش بده فيها أنا أهم شيء أبدأ إيه أو مثل شبكة من غير صيد رواية فيش أي إيش بده فيها الشبكة أنا بدي أطلع فيها شيء أهمية إيه السند تكمن في أهمية إيش ما يوصل إليه من المتن هتقول لي أحوال المتن عنده أحوال طبعا المتن هذا قد يكون إيش صحيحا وقد يكون شاذا وقد يكون شاذا المتن هذا قد يكون مرفوعا إلى النبي يعني من كلام مين هذا وقد يكون موقوفا على الصحابي فكون هذا المتن مرفوعا أو موقوفا شاذا معلا أو صحيحا كله أحوال من أحوال إيش المتن التي سندرسها كلها بالتفصيل في إبانه إن شاء الله تعالى واضح؟ إذن علم الحديث دراية هو قواعد يعرف بها أحوال السند وأحوال المتن نقطة سهل جدا كلام سهل جدا هتقول لي إيش العلاقة بين علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية سهل جدا العلاقة بينهما كالعلاقة بين النحو والإعراب صح؟ كيف؟ الآن لما أقول لك أنا إيش كل فاعل مرفوع والفاعل يقتضي مفعولا وكل مفعول منصوب هذا نموذج أو مثال أو حالة تطبيقية ولا قاعدة هذه هذه قاعدة رول ريجل قاعدة هذه قاعدة طيب هذه القاعدة هل يمكن أن نأتي عليها بمثال بما لا يتناهى من أمثلة نقدر نضلنا قاعدين مليون سنة ونجيب أمثلة صح مليون سنة مش هتخلص الأمثلة أبدا قد ما بدك وطبعا الأمثلة كلها حتكون صحيحة وكل فاعل سوف يكون مرفوعا لمن حذق أي قاعدة وكل مفعول منصوبا وسهلة جدا جدا لأننا عرفنا إيش القاعدة واضح عرفنا إيه القاعدة هذه العلاقة الآن ما هي القاعدة علم الحديث دراية صح ما هي الأمثلة التطبيقية علم الحديث رواية العالم نفسه لما يروح يطلب الحديث ويشتغل بطلبه ويحصل ويروي إلى آخره وبعدين حتى يطبق قواعد الدراية على إيش على ما أدى على ما نقل يعني إيه وأدى من أحاديث أو تحمل وأدى من أحاديث بكون طبق اللي هي الدراية على إيش الرواية وهو بكون عارف إذا كان حاذقا وملما وعالما جهبدا بكون عارف أن هذا الحديث الذي يرويه فيه علة فيه إيه علة خفية مثلا الناس ما بيعرف بكون عارف كيف عرف لأنه طبقوا القواعد هذه فمن هنا أهمية علم الحديث إيش دراية مهم جدا جدا لا يمكن أن يتم علم الحديث رواية على وجهه إلا بعلم الحديث دراية يا إخواني علم الحديث دراية يسمى أيضا علم الحديث هيك يسموه أيضا علم الحديث ويسمى علوم الحديث ويسمى مصطلح الحديث ويسمى علم دراية الحديث أو علم الحديث دراية ويسمى علم مصطلح الحديث فهذه خمسة أو ستة أسماء لعلم إيش الحديث دراية بتلاقي أحيانا كتب في المكتبة إيش علم أو علوم مصطلح الحديث يقول هذا علم ثاني لا هو علم الحديث دراية كتاب اسمه إيه مباحث في علوم الحديث يعني أي علوم الدراية علم الحديث الدراية شفت كله أسماء لمسمى واحد طيب نأتي الآن إلى إيه إلى ما يتعلق بالراوي أو بعض هنبدأ من اليوم علوم وأشياء ومباحث تتعلق بالرواة البيقونية شيخ تنصح بها هذه أنصح بها طبعا طبعا البيقونية منظومة ممتازة وجميلة أنا فكرت أن أدرسكم البيقونية لكن هذا المنهج أحسن أنا أعتقد هذا أحسن أحسن من الطريقة القديمة نجيب بيت شعر لماذا لأن البيقونية وأمثال البيقونية سوف تلزمني سوى بطريقتها أنا لا أنا بدي طريقة تناسبكم أنا حرتب هذا العلم وأرتب مباحثه حسب ما يناسبني صح ولا حسب ما أرى أنه يليق بالطالب وأسعف له إن شاء الله تعالى والله المستعان بس هي موضوع ممتازة وصغيرة صور صغيرة ممتازة ما فيش فيها 70 بيت يعني أقل من 70 تقريبا وسهلة جدا من أحسن شروحها شرح العلامة الحلبي الشيخ المرحوم عبد الله سراج الدين رحمة الله عليه شرح ممتاز ووسيط اللي بيحب يعني يقرأ. طبعا هناك كتب كثيرة سأنصحكم بعدين فيها، لكن أهم شيء الآن نكتفي بما نأخذه عشان ما نضيعش وما نشتش. طيب فحنشوف إيش من هو الراوي وأشياء تتعلق بالراوي باختصار. أعتقد كل واحد الآن فيكم عنده صار فكرة عن الراوي، من هو الراوي. طبعا مش شرط أن يكون إيه ذكرا، قد يكون الراوي إيش أنثى صح. آه. الراوي إيش هذا بعمل، إيش مسوي، إيش عمله، بيحمل الحديث وبيأدي، هاي وظيفته. يعني يتحمل، اسمه التحمل، يتحمل. آه. وبعدين إيش خذوا يا جماعة، يعني هو بروح بكتب أو بسمع وبعدين إيش بيجي بحدث بحديث هذا، يا من كتبه يا إيه يا من حفظه. يا جماعة أنا رويت عن فلان، اللي هو روى عن فلان، هذا روى عن هذا، إن الرسول قال كذا، الرسول فعل كذا، الرسول بدر منه كذا، الرسول وصفه كذا. فهذا هو الراوي الذي يتحمل الحديث وإيه ويؤديه. إذا وظيفته إيش، ثنائية، التحمل والأداء. اسمه الراوي، هذا اسمه إيه الراوي. طيب كيف، طبعا طبعا طبعا، ما هو السند، إيش هو السند، هو رواه، كلهم رواه، كل واحد راوي، كل واحد راوي. يعني البخاري نفسه راوي صح، لما تقرأ في البخاري هيك هو يقول حدثني شيخي. ما الذي يقول حدثني؟ البخاري. أول روى البخاري أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري، الأول واحد حدثني شيخي فلان، هذا شيخ الروي الثاني، وهكذا حتى إيه نبلغ منتهى السند. واضح؟ طبعا طبعا، بحسب طبعا، كلما إيه كلما أنت إيش يعني تقدمت في الزمان بكون عدد الرواة أقل، كلما تأخرت يعني. من البخاري الرسول أحيانا فيه 6 رجال، 7 أحيانا فيه 5، لكن الآن من الآن للرسول ممكن فيه 30 يكون عدد. تعال عاد صح ولا لا؟ حنتكلم بعدين عن السيد العالي والسيد النازل، موضوع ثاني هذا على فكرة ما لناش علاقة فيه. إذا فهمتوا إيش الراوي، هذا هو. لما تفتح صحيح البخاري أو أي صحيح أو أي كتاب في الحديث، حتى صحيح ولا غير صحيح، بالأسانيد كل واحد بتلاقيه هذا اسمه راوي. السلسلة هذه سلسلة رواه، قال أخبرني فلان، هذا راوي ثاني، قال حدثني فلان، قال هذا راوي ثاني، وهذا الرواه. طيب هل كل راوي نقبل حديثه إحنا؟ كل واحد زنديق وكذاب وفاسق ومبتدع نقبل حديثه ومجرم وقتال وسف؟ لا، ودرويش وغلبان ومش فاهم حاجة؟ لا. باختصار شروط قبول الراوي حتى نقبل إيه حديثه جملة أيها الإخوة، هكذا لسه بعدين بنفصل في كل حديث طبعا باعتبارات أخرى. شرطان رئيسان، شرطان رئيسان في الراوي عشان نقبل إحنا إيه روايته، عشان نقبل أداءه علنا كمان. إيش هو؟ العدالة والضبط. احفظوهم، احفظوا هذين المصطلحين، العدالة والضبط. طبعا بتقرأ في أحيانا في كتب 7 أسطر عن الكلام هذا، وأن يكون كذا وألا بتقدرش تحفظ كله، لا، كلمتين عدالة وضبط. الراوي عشان نقبل روايته ينبغي أن يكون عدلا ضابطا. ما هي العدالة؟ ما هي العدالة؟ باختصار مش معنى العدالة ضد الظلم يعني كذا هيك يعني يعدل مع الناس كذا، هذا مطلوب بس مش هذا هو حاله. العدالة أيها الإخوة أن يتصف الراوي بماذا؟ بتقوى الله تبارك وتعالى، بحيث يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يتقذر بالأدناس أو يتكدر بالأدناس ولا يأتي بما يخل بالمروءة بين الناس. والمروءة إيش يعني؟ المروءة أيها الإخوة كل شيء يجعل مثابة الإنسان واعتباره محفوظا في عرف المجتمع، هذا اسمه المروءة. يعني إذا كان المجتمع بيشوف إنه عيب تأكل وأنت إيه ماشي في الشارع ما تعملهاش، لو عملتها في المجتمع تبعك وهذا عرف صحيح على فكرة، مش عرف لا نعتبره فاسد، عرف صحيح، المجتمع لا يحب هذا الشيء، لو عملتها سوف نرد حديثك أو تبول في زاوية الشارع مثل هؤلاء الكفار، تأتي على كورنر هيك كذا وتتبول مثلا والعياذ بالله، هذه كل يجرح الإنسان مباشرة. المهم هذه هي إيه العدالة. إيش شروطها؟ طيب العدالة ذكروا لها أولا الإسلام، بد أن تكون مسلما، ما فيش إنسان عدل اسمه عدل على فكرة. وكلمة عدل أيها الإخوة هي مصدر، ولذلك استوى في الوصف به الواحد والإثنان والجماعة والذكور والإناث، نقول هو عدل، هي عدل، هما عدل. نستطيع أن نقول إيش عدلان، ممكن، لكن تستطيع أن تقول عدل وهم عدل وهن عدل، وتقول عدول، تستطيع أن تقول هم عدول، ما في مشكلة، لكن لأنه مصدر فيستوي بالوصف فيه كل ما ذكرنا إذا أردت، وهذا مطروق معروف. طيب أول شيء الإسلام، ثاني شيء البلوغ. البلوغ الصغير يستطيع أن يتحمل الحديث، يعني من حقه أنه يسمع ويحفظ، بس مش هنأخذ منه الحديث وهو صغير، لأنه صغير تعرفوا ليش، صغير بكذب، ببالغ، بتخيل، تخيلات، بحلم، خربط بين ياخذ منام وصغير يعني اقل شيء حتى ممكن يكذب. ابعدش من الحديث النبوي وهذا الشرع وهذا الدين وشغله خطير جدا جدا. وليتبوى مقامه من النار ما بيفهم صغير طفل. واحنا كنا اطفال شو كيف صغير ما عندوش مشكله ده. لذلك هو عنده الحق يسمع الحديث ويحفظ ويكتب بس مش حناخذ منه. وقت ايش بناخذ منه لما ايه؟ لما يبلغ. واضح؟ مش عدل. ما دام صغير مش عدل هو. خلص هو هيك قاعده. دقه على فكره تشوفوا علم غريب انتم. علم المصطلح هذا علم غريب ولا يوجد الا عند الامه المحمديه. مش موجود وعلم غريب خارق مخيف هذا العلم على فكره. سبحان ما لنا هذه الامه المرحومه هذا العلم الشريف الخطير العظيم القدر. ولا. طيب ثانيا ايه البلوغ، ثالثا العقل، ثالثا ايه العقل ينبغي ان يكون عاقلا صحيح، رابعا كما قلنا المروءه الا ياتي باي شيء يخل او يخرم ايه مروءته او يخرم مروءته. طيب ولذلك ايها الاخوه من خوارم العدالة أيضا الفسق اللي يكون إيش فاسقا. كيف فاسقا يعني بإيش يكون فاسقا؟ ها؟ بالمعاصي بشكل عام. وعلماء الحديث بيهتموا كثير بالكذب كمان، ممكن ما عندوش معاصي أخرى، بالعكس ممكن بصلي وبصوم وبحج وبعتمر وبشرب مش خمر أبدا كل شيء، ولكن بيكذب مش في الحديث في كلامه مع الناس ببالغ بزيد اثنين بس عنده ثلاثة أربعة بس خمسة بزيد. طيب أقول لك مبالغ مش يعني مبالغ عنها كذاب يعني لفظة مرطة في الكلمة إيش كاذب يعني مش كذاب ولك مبالغ مبالغ يعني بكذب ليس بعد إيه ليس بعد الصدق إلا الكذب يا صادق يا كاذب معناها. المهم فما يكونش برضو فاسقا، لا يكون فاسقا بإيه بالمعصية أو بالكذب في حديث الناس، لأن من كذب في حديث الناس كذب إيه بالاحتمال احتمال يعني احتمال لا لكن كذب إيه احتمال ممكن يكذب. إيش اللي يحصل إذا هو تعود على هذا الشيء وأصبح له عادة وأصبح له إيه عادة، وأن لا يكون مبتدعا في الدين يأتي بدعة، بس هذا فيها تفصيل. ولذلك سنختم بهذا الآن باختصار باختصار ما هي خوارم العدالة؟ الضاد ما ذكر صح؟ بشكل منطقي سهل. واحد، فلو كان هذا الراوي كافرا هل نقبل حديثه؟ لا، من خوارم العدالة نقول إسلام هذا كافر. اثنين، لو كان هذا الراوي صغيرا هل نقبل روايته؟ لا، لأن قلنا إيش البلوغ. لو كان هذا الراوي إيش مجنونا مجنون إنسان مجنون مدخول في عقلي نقبل حديثه؟ لا نقبل. أربعة، لو كان هذا الراوي فاسقا بالمعصية أو بالكذب هل نقبل حديثه؟ لا. خمسة، لو كان هذا الراوي جرب عليه الكذب في حديث رسول الله ثم تاب منه ثبت أنه كذب في يوم الأيام بعدين قال لا تبت وأنبت إلى الله، بنقول له تبت الله يقبل توبتك وإحنا كمان بنحاول نستغفر لك بس لا نقبل منك بعد اليوم حديثا. هذه مسألة دين وشريعة ما فيش فيها لعب، ما دام في يوم من الأيام كذبت على الرسول لن نقبل حديثك بعد اليوم. نعم خطير دين هذا، ما نقبل باب الخاطر. نقبل دينه فيه إيش تحليل وتحريم وأحكام، بواحد كذب على الرسول في يوم من الأيام ومن أخطر ما يكون. بعض العلماء قال من كذب على الرسول وهو عالم وعامد متعمد ويعرف ذلك كفر، أبو محمد الجويني أبو شيخ الحرمين قال كفر، وهذا أخطر ما قيل فيه. العلماء لم يوافقوا على كل حال، ولكن شيء خطير يعني على الفكرة الكذب على رسول الله. واضح؟ طيب ذكرنا ايش الان اخر شيء خوارم المروءه البدعه. هتقول لي هل تقبل روايه المبتدع او لا تقبل؟ هذا اخر شيء في درس اليوم. البدعه قسمان، بدعه مكفره وبدعه غير مكفره. طبعا مش هنعمل مبحث كلامي الان او عقدي ايش البدعه المكفره، مش مبحثنا اليوم حتى ولا مبحثنا تعريف البدعه صح مش هنا، هذا موضوع ثاني يناقش في علم الكلام وفي علم حتى ايه الفقه ما لنا فيه. ولكن باختصار البدعه المكفره هل ترون ايه أن صاحبها تقبل روايته؟ طبعا تقول مكفر معناه صار كافر هو، فحنقول ذا الكافر لا تقبل بدعته بغض النظر كفر بالشرك كفر بكذا كفر بالبدعة مش أنه كافر. البدعة المكفرة لا تقبل إيه رواية صاحبها قولا واحدا بلا مثنوية. اثنين، البدعة التي لم يبلغ بها صاحبه والعياذ بالله وهدة أو دركة الكفر نقبل روايته أو نقبل روايته، فيها خلاف. منهم من قال لا تقبل روايته مطلقا. لماذا؟ أحسنت يا سلام عليك محمد، لأنه فاسق ببدعته. وإحنا تكلمنا في الفاسق، قلنا الفاسق بالمعصية أو بالكذب في حديث الناس لا نخبر روايته. أقل ما يقال في المبتدع هذا أنه إيش فاسق ببدعته. كلامنا هو جهة على فكرة صح؟ يعني إيش هذا؟ حيكون عادل حيكون تقي هذا وهو مبتدع؟ فاسق على الأقل. بما أنه فاسق لن نقبل إيش روايته على الأقل، يعني حتى مش بعنوان البدعة، بعنوان الفسق وهو أعم من بدعته صح؟ أعم، لأن الفسق قد يكون إيش بالبدعة وقد يكون بغير إيش البدعة من معصية أو كذب في حديث الناس، وهذا كلامنا هو جاهة لكن في علي رد اليوم مش مشين احنا نرجح قال يرد الكلام هذا. اخر شيء ناس قال لك لا احنا ايه نقبل روايته، نقبل روايته بالبدعة غير المكفرة اذا لم يكن من الفرق او الافراق التي تستحل الكذب نصرة لمذهبها ومعتقدها كالخطابية. فرقة اسمها الخطابية كانوا يستحلون الكذب، يقول اه يجوز نكذب على الرسول عشان ايه ننصر مذهبنا، مذهب الحق وبدنا ننصره باي شيء بحق بباطل ما في مشكلة انه مذهب الحق. لا هؤلاء كذابون لا يمكن ان نقبل ايش روايتهم لانهم يستحلون ايه الكذب. بعض العلماء قال لا نقبل رواية البدعي ما لم يستحل الكذب ولم يكن داعية الى بدعته. اما ان كان داعي فشو شو داعي يعني، يعني راسا في البدعة استاذ بروفيسور عامل حاله هو داعي بألف كتب ومحاضرات وقاعد ينافح ويناضل ويذب عن هذه البدعة، هذا داعي رأس من الرؤوس. لا قالوا هذا الرأس لا نقبل إيش روايته، هذا أعدل الأقوال وعليه أكثر العلماء ولكن لا يشكل قاعدة لأن له استثناءات في البخاري ومسلم. لو تعمقنا حنأتيكم بأسماء يعني جملة مش كثيرين جدا لكن جملة من الرواة المبتدعين ببدعة غير مكفرة وكانوا دعاة إيش إلى بدعهم وقد روى عنهم البخاري ومسلم. موضوع ثاني هذا، لكن هؤلاء إيش كما قلت ليسوا كثيرين جدا كأنهم يشكلون إيش استثناء من القاعدة، استثناء عن إيه القاعدة. يعني هذه الفائدة ممكن أعتقد كتبناها كمان في الرواة، الرواة عندهم درجات صح، أول درجة من درجاتهم اسمها إيش المسند. شو المسند؟ المسند هذا إنه بحفظ أحاديث كذا وذكرها بإسنادها، فهمها مسكين مش فهمها بعرف إعرابها بعرف إيش اسمه المسند هذا، حدثنا كذا في زيك على فكرة في بكل شيخ حرام ومعطي إجازة وبسنده كم من حديث، هذا اسمه مسند، هذا له حافظ له محدث له حجة له حاكم وله أمير المؤمنين مسند. إذا ارتفع وصار يفهم ماذا يحدث وبعرف وبيقدر يشرح ويتكلم بسموه إيش المحدث. ارتفع أكثر المحدث سوى صار يعرف حديث أكثر وأكثر وحيط ما شاء الله ويتفنن في المسائل بسموه إيش بسموه الحافظ. تسمع عندك كلمة الحافظ ابن كثير، هذا مش أعلى شيء، هذا الحافظ المزي الحافظ ابن تيمية، لا لا لا هذا لسه في نص الطريق أخوي، علم هذا علم شيء مخيف، وهذا أذكياء الدنيا كانوا. ابن تيمية حافظ، ابن كثير حافظ، وشوف كتبه أنت تقرأ له أبو حمد غزالي ولا بعرف حديث رحمه الله عليه شيخ أو شيخ الإسلام مشكلته في الحديث أبو حمد كان مش لأنه هو بيقدرش عليه، أبو حمد عقل ضخم جدا جدا لم يعتني بالحديث، اعتنى بالفقه بالأصول بالفلسفة بالمنطق والحديث، ولذلك تلاقي في الإحياء أنت أحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة أحاديث ملهاك أصل بالمرة ولك لا أصل له مش عارفين من وين جابوا هيك أي كلام يجي في كتب حكاية مسكين. وهو كان متأسف على هذا الشيء ومات والبخاري على صدره، فآخر عمره قال لا لازم أحفظ البخاري وأقرأ الحديث، ضيعت عمره أنا ما أخذتش حديث رسول الله. وكان يقول أنا بضاعتي في الحديث مزجاة مخربطة، يعني الصالح مع الطالح والتالف مع الجيد كله هيك دخلوا بعضه، ما أخذ مش لأنه هو أنقص أبدا لأنه لم يعني، والحديث بده على فكرة بده عمر مهما تكون ذكيا بدك عمر. قال العلماء كابن حجر الهيثم المكي قال لا يولد المحدث كما قالوا إلا إيش في 40، يعني لا يولد في أقل من 40، بدك 40 سنة عشان تصير محدثا، كلمة يعني محدث 40 سنة تقرأ شيء شاصع علم تراث كبير جدا. على كل حال ما علينا، فعندك هم سموه الحافظ، الحافظ هذا إيش إذا ارتقى وأصبح أكثر بسموه الحجة، أرقم الحجة إذا صار يعرف أكثر وأكثر بسموه الحاكم، الحاكم تقريبا يعني يعرف كل تراث النبي ولا يغيب عنه إلا حروف 50-60-100-200 حديث، وتلاقي بعده 800,000 حديث بالأسانيد بالمتون اسمه الحاكم، هذا أبو عبد الله إيش الحاكم أو صاحب المستدرك. سمعت لك واحد صعيليك هنا مرة صعيليك طويل مش طويل والله يعيب ولا أصلا طالب العلم ولا بعرف العلم، فمرة بتناقش معه بقوله الحاكم ليه الحاكم كتاب نعم تعرف من تعرف ما مع الحاكم أصلا أنت يا أخي اسكت تخيل له اسكت اسكت شو الهبل هذا يا أخي قال في جماعة إسلامية متحزب قال شيخ كلام العلماء أنت بتعرف ما مع كلمة الحاكم مش عارفها هو فكر اسمه الحاكم هو خلاص هذا لقب العلماء أعطوه إياه الحاكم هذا الشيء مخيف كان قدس الله سره. هل في أعلى من حاكم؟ في أمير المؤمنين في الحديث هذا الشيء هذا مخافش ما في هذا وهذا إيش بدك ما يتعلق بتراث النبي يعرفه هذا سندا ومتنا ورجالا وجرحا وتعديلا واستحضارا ومقارنات مش مخلي شيء رهيب هذا شيء رهيب سبحان الله سبحان من خلقهم. الإمام الذهبي عنده كتاب مجلد لطيف جدا اسمه أمراء رسالة، رسالة أمراء المؤمنين في الحديث، كم واحد على الأصابع ما في، آخرهم من كان آخر واحد، ولم نسمع بعده بإنسان حاد على لقب أمير المؤمنين في الحديث. ابن حجر العسقلاني قدس الله سره. فتقول لي يا أبو زوفة الحين مش ما في هذا من قرون ما بتجيب زيه، أنت من قرون تمر 600 سنة على الأمة ما فيش زيه بكون. خطير الله يك. كما يخلق أنبياء يعني شيء شيء تستغرب منه. منهم أمراء يعني مثلا البخاري من أمراء في الحديث، أبو زرعة، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، هؤلاء اسمه هذول أمراء المؤمنين في الحديث. لكن ذكرناهم احنا، تقول لي مثلا النووي، ابن تيمية، المزي، الذهبي، لا لا لا، كله ما بين حافظ وما بين كذا، ما فيش، ما وصلوش حتى إلى درجة حاكم، تخيل؟ الإمام أحمد أمير المؤمنين بلا شك في الحديث، الإمام أحمد طبعا على رأس هؤلاء رحمة الله عليه، يحفظ مليون كان. مليون حديث، لا ما ذكروش أمراء المؤمنين في الحديث. شيخنا صاحبي ايش بهمنا الحين ايش هم ايش احنا؟ احنا لسه بنتعلم المصطلح عشان لما نقرا كتب نفهم ايش بيحكي وايش بيقول. حسن غريب، حسن صحيح، فرد مش لا نعرفه الا من هذا الوجه. لما نقرا نفهم على خلال المصطلح تبعه شو، صح؟ هو تعب وراح وجابه، هو سنده، هذا شغل هو مسكن ضيع عمره فيها، بس ما ضيع والله، كسب عمره هو في الشيء هذا. بس يعني على الاقل مش اقل اني نفهم ايش بكتب قاعد يعني. لما يقول ايه لا نعرفه الا من هذا الوجه، فرد غريب مش عارف ايه، تفرد ايه، نعرف شو مع الكلمات هذه. فهذا علمنا اللي حندرسه، هو علم بسيط ان شاء الله لكن خطير مهم. علم المصطلح سهل، بعديها بتاخذ زي عده معاك انت وبتبدا تتوسع اللي بدك في الحديث عادي، تقرا البخاري وتقرا مسلم، تقرا السنن، تقرا مسند احمد واللي بدك اياه، وهذا مفتوح معاك الى اخر عمرك عادي، بس بتكون اخذت يعني ايش هذه العده ان شاء الله. هذا ما يتعلق بدرس اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى.